والله مسألة خلع النقاب في مصر بعد لبسه في السعودية دي مسألة ما تمسش النقاب دي تمس التوحيد أكبر بكتير من الإجابة الفقهية ومن إن المسألة دي مسألة حكم فقهي. الحقيقة إن اللي أخت اللي تلبس النقاب في السعودية وزراحت مصر تقلعه يبقى ما كانتش لابسها لله، يبقى ما بتخافش من الله، يبقى ما بتبتغيش رضا الله، تبقى عايزة اللي يرضي الناس واللي يرضي المجتمع. الامتحان الحقيقي هو مواجهة الناس كلها بما يرضي الله، حتى لو مش عاجبهم المهم يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فأنا أقول للحاجة اثبتي، وانت بتقولي مش لاقي حد يشجعك، أنا بشجعك أهو، وكل الموحدين اللي في الدنيا بيشجعوك، وكل المنتقبات بيشجعوك. اثبتي انت منتقبة في الدنيا كلها. ليه؟ لان وجه المرأة عورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، يبقى كل وجه المرأة عورة، كل جسم المرأة عورة. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. سيدنا عبد الله بن عباس شرح الآية دي وخب وجهه إلا عينا واحدة. فالنقاب فرض وستر وجه المرأة فرض. اثبتي وجه الناس كلها بده، وما تسيبيش النعمة واللذة اللي انت فيها لان انت لابساها في السعودية لوجه الله.